قيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة إلى الدرس الثاني عشر. الدرس الثاني عشر من دروس العقيدة الواثقية. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن سمات أهل السنة والجماعة، أنهم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم، وأنهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. وذكرنا أن أهل التمثيل يبتدئون من الرافضة، أول فرق التمثيل هم السبائية المنتسبون إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، ثم كذلك الهشامية أو الهشامية والجوالقية، ثم فرقة بعد ذلك تسمى الكرامية ومتبع محمد بن كرام السجستاني. وأغلب فرق أهل التشبيه هؤلاء قد انقرضوا، سواء الذين كانوا يشبهون الله بخلقه أو يجسمونه ويعتقدون أنه له حجم على شاكلة كذا وكذا يتخيلونه. هؤلاء المجسمة قد انقرضوا، لكن فرق التعطيل لا زالت تتوالد وهي موجودة. أما بالنسبة لأهل التشبيه أو التمثيل فقد انقرضوا ولا يكاد مذهبهم يذكر. قال رحمه الله: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والوعيدية من القدرية. سبق لنا أن أفعال الله تعني هنا أفعال العباد، وأن أفعال العباد خلقها الله تعالى للعباد، فهي مخلوقة له وهم عاملون لها. أهل السنة يقولون بأن الله تعالى خالق أفعال العباد والعباد عاملون حقيقة لأفعالهم. وقد ضل في هذا فريقان: الفريق الأول هم الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان مجبور على فعله وليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة على الترك، وإنما الفاعل حقيقة هو الله تعالى. وهؤلاء يسمون الجبرية الشركية تشبيها لهم بالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقسمهم إلى ثلاث فرق أو الجبرية، منهم يقول الجبرية بالنسبة للقدرية يقسمهم إلى ثلاث فرق: القدرية المجوسية والقدرية الإبليسية والقدرية المشركة أو الشركية. والقدرية هؤلاء كما قلنا هم الفرقة المعتزلة الذين قالوا بأن الأمر مستأنف وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد تفاصيلها، فهؤلاء ضد أولئك. القدرية النفاة ضد الجبرية المثبتة. قلنا إن أصل الجبر جاء من فرقة الجهمية، والشرح لهذا الموضوع يطول جدا، وهذا مبسوط في كتب العقائد، ومنها كتاب شفاء العليل لابن القيم، شفاء العليل في الرد على نفاة الحكمة والتعليل، وهذا من أحسن الكتب وأشملها في الرد على الجبرية والقدرية. أوصي به إخواني من طلاب العلم أن يقرأوه بتمعن. يقول رحمه الله تعالى: وهم، أي في أهل السنة، في باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. ذكر هنا الوعيدية والمرجئة. الوعيدية يشمل طائفتين: الطائفة الأولى هم الخوارج الذين أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا آيات الوعد، وتبعهم على ذلك المعتزلة، فيقال لهم وعيدية. وعيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا آيات الرجاء والوعد. طيب، نستأنف أيها الأحباء درسنا الماضي، ونحن ما زلنا في باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية من القدرية. قلنا الوعد والوعيد مذكوران في الكتاب والسنة، وهما باب الخوف والرجاء، جناحان لا يطير المؤمن إلا بهما. قال أما الوعيدية فهم الذين قالوا بتخليد عصاة المسلمين في النار، هذا مذهب الخوارج الذين قالوا بأن كل معصية كفر، وأن العاصي إذا مات ولو كان من أهل التوحيد فهو مخلد في نار جهنم خالدا أبدا، لأنه عندهم لا يدخل النار إلا كافر. وينكرون دخول عصاة الموحدين، وينكرون خروج عصاة الموحدين من النار الذي تواترت به أحاديث الشفاعة، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الوعيدية. وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضل الله به الأبرار على الفجار. ومسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم، هي من مسائل الإيمان، وسيأتي لنا أنها من مسائل الأحكام، تسمى مسائل الدين ومسائل الأحكام. مسائل الدين ومسائل الأحكام: الإيمان، الكفر، البدعة، المعصية، الفسوق، العصيان إلى آخره. قال: فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. هؤلاء هم أهل التوحيد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل القبلة الذين يموتون على التوحيد لكن عليهم ذنوب وعليهم معاصي لم يتوبوا منها ولم يدخلوا تحت دائرة الشفاعة، وزادت حسناتهم وسيئاتهم على حسناتهم، وقرر دخولهم النار. هؤلاء يدخلون النار لكن دخولهم النار ليس على جهة التأبيد والتخليد، ولكنه خلع، يعني لبث إلى حين، لبث إلى حين، نسأل الله العافية. قال: فأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب في حق كل من أتى كبيرة، ولا يشهدون لمسلم بعينه بالنار لأجل كبيرة واحدة عملها، بل يجوز عندهم أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة، يدخله الله الجنة بلا عذاب، إما لحسنات تمحو كبيرته منه أو من غيره، وإما لمصائب كفرتها عنه، وإما لدعاء مستجاب أو من غيره من غيره فيه، وإما لغير ذلك. والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم. هذه يسمونها منزلة الوعيد، إنفاذ الوعيد. المرجئة، الوعيدية، المعتزلة عندهم أصول الإيمان أو أصول التوحيد عندهم خمسة، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنفاذ الوعيد. وهذا شرحها سيطول بنا لو دخلنا في تفاصيلها، لكن قولهم التوحيد هو تعطيل الأسماء، تعطيل الأسماء من الصفات، لا يؤمنون بالله، يثبتون الأسماء مجردة على الصفات، هذا معنى التوحيد عندهم، فهم معطلة. ومعنى العدل عندهم إنكار أن الله تعالى خلق أفعال العباد وإنما هم خالقون لأفعالهم. وأما إنفاذ الوعيد عندهم فهم يقولون بأن من مات وعليه دم فإن الله يجب عليه أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المؤمن، وهذه منزلة، وهذا أمر انفردوا به دون غيرهم من الطوائف، وهو الإيجاب على الله. نحن نعرف أنه لا يجب على الله شيء، فلله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فإن رحم فبفضله وإن عذب فبعدله، لا يجب عليه شيء. لكن هم يقولون يجب عليه أن يثيب الطائع ويجب عليه أن يعاقب العاصي، وهذا ما يسمونه إنفاذ الوعيد. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم فيقصدون به الخروج على ولاة الأمر الظلمة الجائرين، وهو مذهب الزيدية اليوم بحذافيره. يعني مذهب الزيدية هو نفسه مذهب المعتزلة في أصوله الخمسة. طيب، أهل السنة لا يجيبون النار لمعين إلا من عينه الله ورسوله، فالنار عينها الله للكفار، كل من مات على الكفر فمآله النار قطعا، وكل من مات على الإيمان فمآله إلى الجنة، هذا من حيث العموم. ثم يشهدون بالجنة لكل معين كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم أنهم من أهل الجنة. ثم يوجبون النار لمن ذكروا بأسمائهم من أنهم من أهل النار، مثل تبت يدا أبي لهب وتب، ومثل من قد ورد من قتلى بدر وغيرهم وغيرهم أنه لا في النار. ثم عموم الكفار في النار، ومآل المؤمنين الجنة، ولهذا لا يشهدون لمعين بالجنة حتى لو مات شهيدا في المعركة، لا يشهدون له بالجنة ولكن يرجون له، فيقولون نرجو للمحسن ونخشى على المذنب. هذا هو تأدبهم مع الله تعالى. والعاصي قد يدخل النار ابتداء وقد لا يدخل النار لعوامل صرفته عن الدخول، منها أن يدخل تحت شفاعة مقبولة، أو يكفر، أو أنه يكون له من المكفرات ما يمحو الله به خطايا، أو يكون له حسنات ماحية، أو تنفعه دعوات المؤمنين وشفاعتهم له في الدنيا، أو تلحقه رحمة الله عز وجل فلا يدخل النار ابتداء. وإن دخل النار فإنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج منها. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة للأحاديث المتواترة في باب الشفاعة. فلا يخلد في النار إلا كل كافر مشرك لا يؤمن بالله العظيم. والتحقيق أن يقال الكتاب والسنة مشتملة على نصوص الوعد والوعيد، يعني لا يجوز أن نتكل على آيات الوعيد دون الوعد ولا على آيات الوعد دون الوعيد، لكن النصوص يفسر بعضها بعضا. فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط، لأن القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين. فالعاصي قد يتوب، والطائع قد يرتكب من الأعمال ما يوجب له النار، ولذلك لا يشهدون لمعين بالجنة ولا بالنار. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن تناول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن يكون عمله خالصا لوجه الله موافقا للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال فأي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني حتى الشهيد في المعركة هل أنا أستطيع أن نجزم له بأنه من أهل الجنة، لأنه قد يكون قتل أو قاتل رياء أو سمعة أو حمية أو ليرى مكانه، ولم يكن هذا خالصا لوجهه، كما دلت على ذلك الأحاديث والنصوص الكثيرة. ولهذا فأحاديث الوعيد أو آيات أو نصوص الوعيد من الكتاب والسنة هي محمولة على العموم، ولا تنزل على المعين إلا بشروط وانتفاء موانع، بتحقق شروط وانتفاء موانع. ونصوص الوعد عامة فلا تنزل في حق المعين إلا بتحقق شروط وانتفاء موانع. وفرق بين الأمر العام والأمر الخاص، الأمر العام والأمر الخاص، وهذا سيأتي لنا تفصيله. مثل ما نقول مثلا هذا الأمر فعله كفر، فعله كفر، ولكن لا نطلق الكفر على كل من فعل، لأن الفاعل له قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، قد يكون مكرها، قد يكون وقد يكون وقد يكون، لأن إنزال الحكم العام على المعين يحتاج إلى شروط. لكن نقول حكم كفر على جهة التعميم لا على جهة التخصيص. وكذلك تناول نصوص الوعيد للشخص مشروط بأن يكون متأولا، بألا يكون متأولا ولا مجتهدا مخطئا، فإن الله عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. كذلك من فعل ما يستحق به الوعيد فإننا لا نطبق عليه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 على جهة العموم، ولما جاء له بالصحابي الذي شرب الخمر وجلده أو رجمه ورجمه الصحابة جلدوه وضربوه، قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتابه، قال لا تعين الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا عنده مانع من موانع لحوق اللعنة به، وهو أنه يحب الله ورسوله. فتطبيق النصوص العامة في المعين هذا يحتاج له إلى فقه وإلى علم وإلى معرفة أحكام التنزيل من الشروط، تحقق الشروط وانتفاء الموانع. معلوم أن من قتل نفسه بأي وسيلة من وسائل القتل فحكمه أنه خالد في نار جهنم كما جاءت بذلك النصوص، ولكن بعض الناس قد يغفر له، كما دل الحديث الصحيح على الرجل الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصابته حمى ثم أخذ مشقصا فقطع ذراجمه فمات من ليلته، فرؤيا وأن الله قد غفر له، فقيل له بما غفر الله لك؟ قال بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له ما لنا نراك نرى يدك معصبة أو ملفوفة؟ فقال قيل لي لن نصلح ما أفسدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر، استغفر له. هذا قاتل نفسه ومع ذلك غفر له. كذلك الرجل الذي لم يفعل خيرا قط وقال لأبنائه إذا أنا مت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، وقد شك في قدرة الله، قال والله لا يقدر الله على إعادتي، فلما أحياه الله وقال ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك، فغفر الله له لجهله. فالشاهد معنا أيها الأحبة أن باب الوعد والوعيد من أخطر أبواب الأحكام والمسائل الشرعية، لا يجوز أن يدخل فيه إلا صاحب قدم راسخة في العلم، يعرف كيف يطبق نصوص الوعيد وعلى من ينزلها وما هي الشروط التي يجب تنزيلها وتحققها في المعين، وما هي الموانع التي ينبغي أن يعرفها قبل إطلاق الحكم عليه، وأن معرفتنا بالحكم العام لا يخول لنا إطلاق الحكم الخاص على معين. ولهذا هذه من أخطر مسائل العقيدة، هي مسألة الإيمان والأحكام. قال رحمه الله تعالى وفي باب أسماء الله والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، يعني وأهل السنة والجماعة، وسط في باب أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين، ويقال أسماء الإيمان والأحكام. أسماء الدين مثل مؤمن، مسلم، كافر، فاسق، مبتدع، عاصي، هذه تسمى أسماء الإيمان. ويقال كذلك أيضا هي أسماء الأحكام، أسماء الإيمان وأسماء الأحكام. فأهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية، من هم الوعيدية؟ الخوارج ويلحق بهم المعتزلة، الذين يزعمون أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم ويخرجونه بالكلية من دائرة الإيمان. وبين المرجئة، من هم المرجئة؟ هم قلنا فرقة انبثقت عن الجهمية وقالوا بأن الإيمان قول واعتقاد فقط، وأخرجوا منه ركنا وهي الأعمال، قالوا الأعمال هذه لا تدخل في مسمى الإيمان ولا علاقة لها بالإيمان، وإنما هي أعمال يثاب الإنسان عليها ويعاقب لكن لا تدخل في الإيمان. ولهذا فالعاصي مهما ارتكب من المعاصي عندهم فإنه لا ينزل من درجة المؤمن ولا ينقص إيمانه بحال. وهو كبش من كباش الجنة. فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. هؤلاء مرجئة، والإرجاء كما يقول العلماء هو دين الملوك، وهذا أحسن شيء يحبه العصاة، وكان عليه المترفون والملوك ودين الشعراء، وهو دين العاصين الآن. يعني تقول له صلي صم اعبد الله، يقول لك ما هداني الله. ففي باب الأعمال الصالحة تجده من الخوارج، يقول لك من القدرية، يقول لك ما قد هداني الله، إذا هداني الله سأفعل. لكن عند المعاصي تجده جبري، من الجبرية، يرتكب المعصية يقول قدر الله علي. وهذا هو مذهب الإبليسية، الذين إذا وقعوا في معصية أو سيئة أو خطيئة قالوا قدر الله علينا، وإذا دعوا إلى الطاعة والإيمان قالوا ما قد هدانا الله. ففي باب الطاعة تجدهم قدرية، وفي باب المعصية تجدهم جبرية. هذا دين الهوى، هذا يسمى دين الهوى، يميل بصاحبه مع هواه. وهذا دين إبليس، دين إبليس، لأن إبليس استكبر وأبى وعصى ربه في بساط ملكه، وأبى أن يسجد لآدم، فلما لعن وقال أنا خير منه، فلما لعن ودحر وأقصي وطرد قال ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني، فنسب الغواية إلى ربه. فكل من احتج بالقدر على المعصية فمذهبه مذهب إبليسي، وهؤلاء هم القدرية الإبليسية. وأما المؤمن فمذهبه مذهب أبيه آدم عليه الصلاة والسلام، الذي لما وقع في المعصية التي نهي عنها قال ربنا، قال هو وأمنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فغفر الله له. فمذهب المؤمن أنه إن وقع في المعصية استغفر وتاب واعترف بخطيئته يغفر الله له، وإذا وقع عليه ما لا قدرة له على رده من القدر صبر واحتسب وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. وإذا قصر في معصية في طاعة طلب من الله الهداية والتوفيق والسداد فيعينه الله. قال فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الذي يستوجبون به الجنة. الإيمان يتبضع ويتجزأ، فله أعلى وله وسط وله أدنى. وعندنا درجات المؤمنين السابقين بالخيرات، الدرجة العليا السابقين بالخيرات، وعندنا المقتصدين الوسط، وعندنا الأدنى وهم الظالمون لأنفسهم، وقد ذكرهم الله في آية فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فبدأ بالظالم حتى لا يقنط، ومنهم مقتصد هذا أرفع، وهؤلاء هم الذين يستوجبون دخول الجنة بدون حساب ولا عقاب، والأولون يحاسبون ويعاقبون على ذنوبهم ثم يدخلون الجنة. ثم قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقالوا السابق بالخيرات هذا أعلى درجات المؤمنين، وهو من أتى بالفرائض والمستحبات واجتنب المحرمات والمكروهات المشتبهات. وعندنا الدرجة الوسط وهم المقتصدون، وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، هؤلاء مقتصدون، لا هم سابقون بالخيرات في مرتبة الدرجة العليا، ولا هم ظالمون لأنفسهم في مرتبة الدرجة الدنيا، ولكنهم وسط. هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب، ما في عليهم حساب، يستوجبون دخول الجنة، ولكن منزلتهم أقل من منزلة الدرجة العليا. وعندك الدرجة الدنيا وهم الظالمون لأنفسهم، هؤلاء تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم بذنوبهم ثم يدخلهم الجنة، وإن شاء غفر لهم ثم أدخلهم بدون حساب ولا عقاب، لكنهم مهددون بالوعيد، مهددون بالوعيد لأنهم ظالمون لأنفسهم. ولهذا يقول لك العاصي عنده أصل الإيمان، أصل الإيمان ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله، التصديق بأن الله تعالى حق، وأن الجنة حق، وأن الرسول حق، وأن اليوم الآخر حق، وأن البعث حق، ما عنده تكذيب، لكن عنده معاصي. فعنده أصل الإيمان، وعنده بعض شعبه، تحصله يصلي، يصوم، يؤدي الفرائض، لكن عليه ذنوب، عليه معاصي، عليه كبائر. عنده أصل الإيمان، وعنده شعب من شعب الكفر وهي المعاصي والكبائر، هذا داخل في الوعيد، فإن دخل النار مثل هذا، وهذا سأسمون فساق أهل القبلة، لا يخلدون في النار أبدا، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر الأصلي. قال أما الحرورية وهم الخوارج. الحرورية تجدون هذا كثيرا في كتب العقائد، إذا تكلموا عن الخوارج قالوا الحرورية نسبة للخوارج الذين نزلوا منطقة في الكوفة كانت تسمى، أو بين الكوفة والبصرة كانت تسمى حرورة، وهم الذين قاتلهم علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، كانت تسمى حرورة فنسبوا إليها وهم الخوارج. وأما المعتزلة فقد سموا بأنهم معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري في مسألة من مسائل الإيمان، وقالوا إن العبد إذا عصى لا يكون مؤمنا ولا يكون كافرا، ولكنه بمنزلة بين المنزلتين، فاخترعوا هذه المنزلة فسموا معتزلة. وعندهم أن صاحب الكبيرة إذا لم يتم منها فهو مخلد في النار، مثل ما قال الخوارج تماما فلحقوا بهم. أما المرجئة والجهمية فعندهم أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. هؤلاء يوافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، لكنهم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان، فقالوا كل فاسق فهو كامل الإيمان، وسيأتي مزيد. التفريق بين المؤمن الكامل والمؤمن الناقص هذا ذكره الله في القرآن الكريم، قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وهذا قد يحمل على المؤمن والكافر، لكن قال الله تعالى قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وفرق الله تعالى بين المؤمن الصادق وبين المؤمن الفاسق، المؤمن العاصي، فجعل ولهذا تفاوتت الدرجات وتفاوتت الأجور، ولا يستوي البر والفاجر كما لا يستوي المؤمن والكافر، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. وبهذا تتفاوت منزلتهم في الجنة، منازلهم في الجنة تتفاوت بحسب منازلهم في درجات الإيمان القولية والعملية. قال رحمه الله تعالى وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج، يعني وأهل السنة وسط في باب الصحابة بين الرافضة والخوارج. الرافضة سيأتي لنا ذكرهم، كذلك الخوارج، خوارج سبق. يقول أهل السنة وسط في باب أصحاب رسول الله بين الغالين في بعضهم الذين قالوا بألوهية أو نبوة أو عصمة بعض الصحابة. الرافضة قالوا بنبوة أو قالوا بعصمة أو قالوا بألوهية بعض الصحابة، مثل ما قال السبائية بأن عليا هو الله. ثم جاءت فرق الرافضة فقالوا بأن أهل البيت معصومون، وجعلوا العصمة في 12 إماما، وسموا بالإمامية، زعموا أنهم معصومون مثل عصمة الأنبياء. هؤلاء غلوا في أهل البيت غلوا وصل بهم إلى مرتبة الألوهية. وأما الخوارج فقد كفروهم. وأهل السنة وسط بين الغلاة الروافض وبين الجفاة الذين هم الخوارج، فلا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. الصحابة نحبهم ونجلهم كما سيأتي، وأهل السنة يعقدون بسلامة قلوبهم بالصحابة والقرابة، ولا يحملون عليهم غلا ولا حسدا، ويشهدون بأنهم متفاوتون، فمنهم السابقون بالخيرات ومنهم المقتصدون، وفيهن الظالم لنفسه، وأنهم ليسوا معصومين وليسوا في الدرجات سواء، في فرق بين السابقين الأولين، في فرق بين أهل بيعات الشجرة، في فرق بين أهل بدر، في فرق بين من آمن من قبل الفتح وقاتل إلى آخر ذلك. ولكن عموما الصحابة من حيث العموم هم خيرة هذه الأمة، وفاسقهم وعاصيهم خير من مطيع من بعدهم. فاسق الصحابة خير من مطيع من جاء بعدهم، يكفيهم شرفا أن اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه، ولن تمس النار عينا رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجها نظر إلى وجهه الشريف. قال: فهم وسط، أي أهل السنة، بين الغالين الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أن الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا كفروا الأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيا أو إلها. وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما ويستحلون دماءهما، وليعلم أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم. هذه الوسطية التي أخبر الله تعالى عنها بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا، هي طريقة الصحابة وطريقة التابعين وطريقة أئمة أهل الإسلام، أنهم يبرؤون إلى الله من الغلاة والجفاة، من المفرطين والمتجاوزين. طيب، إذن هنا ذكر لهم أنهم في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل. في باب أفعال الله هم وسط بين الجبرية وبين الوعيدية. في باب الوعيد، الوعد والوعيد، بين الوعيدية والمرجئة. في باب أسماء الإيمان والأحكام هم وسط بين كذلك المعتزلة والمرجئة. هم يعني قصدي بين الوعيدية عموما. الوعيدية فيها أمران، بين في باب القدر عفوا في باب القدر بين الجبرية والقدرية. في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية القدرية. في باب أسماء الأحكام بين الخوارج وبين المرجئة. في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق السماوات على عرشه علي على خلقه، وهذا قد تقدم، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات، هذا قد تقدم. ثم قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، هذا قد سبق لنا في بيان المعية الخاصة والمعية العامة، ولذلك لن نقف كثيرا عند هذه الفقرات. وكذلك قال: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلق مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا أحتاج إلى تحريف. وهذا قد سبق لنا أنه سبحانه وتعالى مع قربه من خلقه فهو علي في ذاته، ومع بعده فهو قريب من خلقه. وقال: لكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم. يعني السماء عندما يقول الله أأمنتم من في السماء، المقصود بالسماء هنا العلو، جهة العلو، وليس السماء المحصورة. عندنا سبع سماوات، والله والسماء مخلوقات، السماوات مخلوقة، والله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهو ليس في السماء. وفي هنا لأن في هي أصل في الظرفية، مثلما تقول الطالب في المدرسة، الماء في الكوزي، يعني فتكون المدرسة وعاء للطالب محيط به. عندما نقول الله في السماء، في هنا ليست على بابها ولكنها بمعنى على الله في السماء، أي على السماء، وليست السماء وعاء له ولا محيطة به، لأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه. فالسماء لا تقله بمعنى لا تحمله، ولا تضله بمعنى ليست فوقه، فهو سبحانه عال على جميع خلقه. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأمر وأن تقوم السماء والأرض بأمره. وقد قلنا إن استواءه على العرش لا يعني أنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان إلى ماء يستقله أو يحمله، وإنما الله تعالى مستوي على عرشه ولكنه بائن، أي منفصل عن خلقه، ليس مماسا ولا مختلطا بخلقه. العرش محتاج إلى الله، والله تعالى غير محتاج إلى العرش، وهو الذي يمسك العرش ويمسك الكرسي ويمسك السماوات ويمسك الأرض ويمسك كل ما في الكون بإذنه بأمره، وهو سبحانه وتعالى الحفيظ على ذلك، ومع حفظه لهذا الكون لا يؤوده حفظهما، بمعنى لا يعجزه ولا يكرثه ولا فيه مشقة، أي مشقة عليه سبحانه وتعالى يحفظه بأمره. قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذا القرب الذي قد سبق لنا في بيان المعية، معية عامة ومعية خاصة، وهذا القرب كما قد سبق لنا إما أن يكون قرب إجابة أو قرب علم، وأن الله تعالى قريب من خلقه مع علوه، وليس قربا فيه اختلاط ولا مماسة. وكذلك قال: ومن الإيمان بالله الإيمان، ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق. هذا سبق لنا من أن الله تعالى متكلم والكلام صفة من صفاته، وأن من كلامه القرآن، وهو أحد كتبه المنزلة، وهو أعظمها وأفضلها وأشملها وأعلاها، وهو المهيمن على ما بين يديه من الكتب. فالقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لأنه صفة من صفاته، وهو لا يتصف بمخلوق سبحانه وتعالى. والذين قالوا بأن القرآن مخلوق هم المعتزلة والجهمية، ومن قال بقولهم فهو جهمي. القرآن ليس بمخلوق لأن الله لا يتصف بمخلوق، وقد نسبه الله إلى نفسه. وسبق لنا أن النسبة والإضافة إلى الله تعالى تارة تكون إضافة ذوات، فهذا من باب إضافة الخلق إلى المخلوق، مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله، هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، إن هذه الأعيان مخلوقة. والإضافة الثانية تكون إضافة معاني مثل قدرة الله، عزة الله، كبرياء الله، جلال الله إلى آخر ذلك، فهذه إضافة صفات من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. قال: والقرآن إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يقول الكلام هذا القرآن، وإن كثر التالون له، وإن تعددت نسخه، وإن تعددت المصاحف، وإن تعددت الحروف، فهو كلام الله حتى وإن تعددت، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا وليس إلى من قاله مبلغا مؤديا. فنحن عندما نقرأ القرآن فالقرآن الذي نقرأه وهو الشيء المقروء هذا كلام الله، وأما أصواتنا التي بها نقرأ القرآن فهي أفعالنا التي نؤجر عليها وهي مخلوقة لله تعالى. ففرق بين المقروء وبين القارئ، بين المقروء وبين المنطوق وبين الناطق. الناطق مخلوق وهو أنا وأنت، والمنطوق به هو كلام الله، والقارئ أنا وأنت، والمقروء هو كلام الله. ففرق بين المخلوق والخالق، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق قول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. كنا نحتاج أن نقف كثيرا عند هذا، لكن الوقت لا يسعفنا، وقد أوشكنا على انتهاء شهر شعبان ولم ننتهي من المنهج. ولهذا أيها الأحبة، فباب القرآن هذا يعاد فيه إلى ما ذكر في شرح الطحاوية وإلى ما ذكر في كتب العقيدة. فالذين يقولون بأن القرآن عبارة عن كلام الله، يعني ويقولون القرآن أو كلام الله هو المعنى النفسي، المعنى النفسي الذي قام في ذات الله، وأما هذا فهو عبارة عن كلام الله. يعني إذا كان عبارة عن كلام الله، إذن من الذي ترجم ما في نفس الله؟ من الذي ترجمه؟ وهذا من أشد القول غلوا وبعدا وضلالا. القرآن هذا كلام الله حقيقة وليس عبارة عن كلام الله. طيب إذا كان عبارة عن كلام الله فمن تكلم به؟ يقول تكلم به جبريل أو تكلم به الرسول الموكل إليه. فإذا كان تكلم به الرسول أو تكلم به جبريل فلا يكون كلام الله، وإنما يكون كلام الرسول. وهذا القول يشبه قول المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول يؤثر، إنه لقول البشر، الذين نسبوا هذا القرآن إلى البشر. القرآن هذا كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وليس على الرسول إلا البلاغ، سواء الرسول الملكي وهو جبريل الذي نزل به من عند الله، أو الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغه عن جبريل وبلغه لعباد الله. فكلاهما، وقد نسب الله القول إليهما، إنه لقول رسول كريم ذي قوة. هنا نسب القول إلى جبريل، يعني الأداء، نسب إليه الأداء وليس أنه اخترعه أو قاله أو ابتكره. ونسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، يعني حيث البلاغ والأداء لا من حيث الابتداء. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ وليس هو القائل. ولهذا نحن نفرق بين الحديث القدسي الذي هو منسوب إلى الله، قال الله، نقول قال رسول الله، قال الله تعالى، هذا حديث قدسي. ونفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، نقول الحديث القدسي هذا وإن كان كلام الله لكن لا على جهة الإعجاز، ولا يجوز التعبد به ولا نقرأه في الصلاة حتى وإن كان كلام الله. ولو كان كلام الرسول هذا القرآن لم يجوز الصلاة به، ونحن نصلي ولا نقرأ إلا بكلام الله، ولهذا لا يجوز أن نقرأ في الصلاة لا الحديث القدسي ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونعتقد أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى، بمعنى أنه حق، لكن ليس في مقام القرآن، فلا نقرأ بدل آية حديث في الصلاة، لا يجوز ولا تصح الصلاة بذلك. فرق بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عند التطبيق والأحكام، هو شرع من عند الله كله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا يأتي تفصيله أكثر عندما يكون هناك متسع. قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. هذا سبق. يعني قد يقول قائل: ما هي الفائدة من إعادة أو تكرار ما قد سبق ذكره؟ نقول المؤلف رحمه الله تعالى هو ذكر هذه المسائل على جهة الإجمال وذكرها على جهة التفصيل، فيذكرها عندما يريد الآيات من القرآن ليدلل على تقرير هذه المسائل، ثم يذكرها مرة أخرى عندما يريد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليقررها من أدلة السنة، ثم يذكرها بعد ذلك إجمالا تقريرا لما سبق بيانه، أنه لما أفصل واستدل وفصل في نصوص الكتاب والسنة بعد ذلك ذكرها على جهة الإجمال. ونحن يعني ويقول: مما تقرر، أو عطفا على ما تقرر، أو بناء على ما سبق تقريرنا له، فنعتقد كذا، لأن القاعدة العلمية تقول: أصل ثم قعد، أصل أولا، أو يقولون استدل ثم أصل، استدل أولا، جيب الدليل بعدين قعد، قعد عليه. فالمؤلف أتى بالدليل المفصل من القرآن والسنة على تقرير هذه المسألة، مسألة القرآن، مسألة الرؤية، مسألة الصفات، مسألة القدر، مسألة الإيمان، ثم بعد ذلك يقول: وبناء على ما سبق من التفصيل فإننا نؤمن أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. هذه ليست رؤية قلبية، وإنما هي رؤية عيانية، لأن الله قرن الرؤية بالأبصار فقال: وجوه يومئذ ناظرة. والوجوه المقصود به العيون التي في الوجوه، وقال ناظرة بمعنى من النظارة، إلى ربها ناظرة أي من النظر، فعد النظر بإلى. وقلنا إذا عدي النظر بإلى فإنه يفيد النظر بالأبصار، وإذا لم يأتي معدا بحرف من حروف الجر فمعناه التفكر والاعتبار، وإذا عدي بغير إلى كالباء وغيرها فمعناه الانتظار، ومعناه الانتظار. قال: وأنهم يرونه وهم في عرصات يوم القيامة كما يرونه بعد دخول الجنة. فهنا الرؤيا لها مقاما، الرؤيا الأولى هي رؤيته سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، وقد دلت على ذلك النصوص، ومنها ما ثبت في الصحيحين من أنهم يرون ربهم عند الشفاعة ويأتيهم بصورته التي لا يعرفونه، فيقول: لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، فيذهب اليهود إلى ما كانوا يعبدون، ويذهب النصارى إلى ما كانوا يعبدون، ويبقى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله ويقول: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا الذي كنا نعبده، فيتجلى لهم سبحانه وتعالى، فعند ذلك يخرون له سجدا، فيذهب المنافقون الذين كانوا معهم في الدنيا ليسجدوا، فتتقوس أو تصير ظهورهم كأنها قطعة من حديد أو من نحاس، فلا يستطيعون أن يسجدوا، لأن سجودهم في الدنيا كان رياء ولم يكن إخلاصا لله تعالى. عند ذلك قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هؤلاء المنافقون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ثم بعد ذلك يأتي الفصل فيضرب بين المؤمنين وبين الكفار بحجاب أو بجدار كما ذكره الله في سورة الحديد، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ثم يضرب المتن الصراط على متن جهنم فيعبر عليه المؤمنون ويزل فيه المنافقون. أسأل الله تعالى الثبات. ونسأله سبحانه وتعالى الثبات في الدنيا على صراطه المستقيم وفي الآخرة على الصراط الموصل إلى جنات النعيم. قال رحمه الله تعالى: أي سبق لنا أن الكفار لا يرون ربهم لا في عرصات القيامة ولا غير ذلك، أما المؤمنون فيرونه في عرصات القيامة، هذه رؤية أولى، ثم يرونه بعد ذلك في الجنة، وهذه رؤية الجنة غير محدد، فإنه يتجلى لهم كل جمعة كما دلت على ذلك النصوص، ويدعون إلى زيارته في رأس كل أسبوع، فهو أعظم نعيم وأوفره وأعلاه وأكمله، فما أعطوا شيئا من النعيم في الجنة أعظم لهم من رؤية ربهم الذي يتجلى لهم ويقول لهم سلام قولا من رب الرحيم. وفي الحديث أن الله تعالى يناديهم بعد أن يذبح الموت بين الجنة وبين النار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، ثم يقول الله تعالى لأهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تجرنا من النار، فيقول بلى إن لكم عندي شيئا وإني أحل عليكم اليوم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وجاء في بعض الروايات أنه قال فيكشف الحجاب عن وجهه الكريم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. وهذا هو المقصود بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة هو النظر لوجه الله كما جاء مفسرا في صحيح الإمام مسلم، وكما في قوله تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ومن الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى مما سيكون بعد الموت. ما الذي سيكون بعد الموت؟ سيكون بعد الموت أولا منازل القبر، فإنهم يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، هذا وارد. وما بعد الموت هي منازل الآخرة، وهذه من أمور الغيب التي لا دخل للعقل فيها ولا يقطع فيها إلا بما ورد من النصوص، والنصوص التي وردت في ذلك الإخبار بنعيم القبر وعذابه، وأن المؤمنين منعمون في قبورهم، وأن الكفار والمنافقين معذبون في قبورهم. وهذه الفتنة ليست من جنس ما نعهده من فتن الدنيا، ولا ترى بالعيان حتى لو كشفنا عن قبر وهو من أهل النعيم، أو أن المقبورين قد يقبران في قبر واحد فيكون أحدهما من أهل السعادة وأحدهما من أهل الشقاوة، ولكننا لا نستطيع أن نميز بين هذا وبين هذا. ويستدل على أحوال الآخرة بالنصوص التي وردت من السنة الصحيحة، لأنه لم يأتي في القرآن إلا إشارة عابرة، ومن ذلك ما أخبر الله تعالى به في سورة النساء أن الكفار يقال لهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم يعني عند خروج الروح تجزون عذاب الهون. وكذلك قوله تعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، والزمر الذين طلعوا اليوم من المكذبين وهم من بقايا المعتزلة والجهمية يكذبون بعذاب القبر ويقولون لم يرد في ذلك دليل، هؤلاء هم طاعنون في السنة مكذبون لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعون لها رأسا، وأغلبهم من الجهال المنتسبين إلى العقلانيين الذين يقيسون أمور الغيب وأمور الآخرة بما تشتهي أنفسهم، ويخرقون الإجماع ويخرجون عن نصوص ما أجمع عليه العلماء. ولهذا من أقرب الأمثلة على ذلك مما نشاهده ما يراه المحتلم النائم في حال نومه إما من نعيم أو من عذاب، حيث يكون العذاب أحيانا واقعا فيقوم وقد شعر به وأحس به وذاق من كربه وأهواله، مع أنه نائم على سريره، ويرى أحيانا من النعيم ما يتلذذ به ويقوم وهو يشعر بلذة ذلك النعيم الذي رآه في منامه، وهذا كله حاصل للروح. وقد سبق أن ذكرنا لكم أن الروح لها تعلقات خمسة بالبدن: تعلق وهو في بطن أمه، تعلق بعد خروجه من الدنيا، تعلق مع الروح، تعلق الروح مع الجسد في حالة النوم، تعلقها به بعد الموت، تعلقها به بعد البعث. فالقبر والحياة البرزخية نعيما أو عذابا هي من أمور الآخرة التي لا نستطيع أن نتكلم فيها بمجرد الظنون، وإنما نقطع بما وردت به النصوص ونصدق ونؤمن بما أخبرنا به المعصوم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قد ذكر المؤلف هنا جملة من الأدلة مع شرحها، هذه ترجعون إليها بارك الله فيكم، نحن نكتفي فقط هنا بمجرد قراءة النص. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة. نسأل الله العافية، يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. هذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة، هذا هو مقتضى نص قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذه الفتنة: إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. من ذلك أخبرنا أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح وتمرح وتأكل من ثمار الجنة. وكذلك قال أن الأرواح تعاد إلى الأجساد، هذا في الحياة البرزخية، بحيث أن الإنسان إذا قبر وتولى عنه أقاربه ومن قبروه عادت إليه روحه، عادت روحه إلى جسده فيسأل، ثم بعد ذلك تنفصل عنه ثم تتصل به. وهذا الانفصال والاتصال بين فترة وأخرى لا يعلمه بعد ذلك إلا الله تعالى. وهذا يدل على أن الروح لا تموت ولكنها ترفع، لأنها من أمر الله تعالى ولا تنسخ. كذلك الذين قالوا باستنساخ الأرواح هم النصارى، وتبعهم الباطنيون من هذه الأمة، فقالوا بأن الروح، أنه ليس هناك عذاب ولا عقاب على الأرواح، الأرواح لا تموت ولكنها تنتقل من شخص إلى شخص، وعذابها إنما هو في الدنيا، فتنتقل الروح الطاهرة إلى روح جسد نجسة فتتعذب في الدنيا، والعكس أن الروح النجسة تنتقل إلى روح صالحة، إلى جسد طيب فتتنعم في الدنيا. قالوا بتناسخ الأرواح وكذبوا بالبعث والنشور، وهذا هو قول النصارى. فالذي يقول بتناسخ الأرواح هذا القول كفر وقائله كافر، لأنه ينكر البعث الجسماني، البعث. وقد أخبرتنا النصوص أن البعث يكون لهذه الأجساد البالية المندثرة التي تفنى وتصبح ترابا ولا يبقى فيها إلا عجب الذناب، فيعيدها الله نشأة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقد ضرب لنا مثلا في القرآن كيف ينزل المطر من السماء على الأرض الميتة المقشبة المكدبة، وكيف تحيا ويخرج زرعها وثمارها. فكذلك الأرواح عندما ينزل الله عليها مطرا يشبه مني الرجال، فتنشأ هذه الأجساد بعد أن أصبحت ترابا ورميما من عجب الذنب، وتنبت وتعود كما كانت. وقد قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، غرلا يعني حفاة عراة غرلا غير مختونين، وتدنو منه الشمس ويلجمه العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أحوال الآخرة ودرجاتها هي متعددة، أيامها ما يلي البعث والحشر والعرض والميزان والصراط وتطاير الصحف، وبعد ذلك القنطرة بين الجنة والنار، والشفاعة التي تكون في عرصات القيامة، والحوض المورود الذي أخبر الله تعالى به، وعد الله به نبيه، وأخبرتنا الأحاديث الصحيحة بأن لكل نبي حوضا، وأن حوضه عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وأنه يسقى منه المؤمنون ويطرد منه المنافقون والمرتدون والمبتدعون، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها تفاصيل أحوال الآخرة الذي لا مجال للعقل فيه، وإنما ذلك عائد إلى النصوص الشرعية المبينة المتلقة من علام الغيوب سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما أخبر به، ما أخبره به الله، وما أطلعه منه، وما أطلعه عليه من بعض تفاصيل يوم القيامة، وهذا قد جاء في السنة وهو منثور في كتب السنة من بيان هذه الأحوال. ومن أراد فليقرأ التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للإمام القرطبي، وليقرأ كل ما يتحدث عن أمور الآخرة من كتب السنة، هذا موجود في الفتن والملاحم والملح والمنثورات، وموجود كذلك فيما يتعلق من أخبار الآخرة في كتب السنة عموما. ثم قال: ويحاسب ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ثم يجزون بها. الحساب والموازين والسيئات والحسنات والعرض في يوم القيامة، وأخذ الكتاب باليمين وأخذه بالشمال، هذا أيضا من تفاصيل يوم الآخر، والمسلمون وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، وأن هذا مما دلت عليه النصوص، وأن الحساب كائن وواقع، وأن الله تعالى سيحاسب عباده كلهم، وجميعهم من أولهم إلى آخرهم ما حسابهم إلا كنفس واحدة، كما قال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وإنه يحاسب كل شخص، وحسابه لكل شخص هو حساب لعموم الخلق، فيخلو مع هذا وهذا وهذا وهذا في وقت واحد، يحاسب الجميع سبحانه وتعالى، ولا يعجزه ذلك، وهو القادر على كل شيء، وعنده كتاب قد أحصى، وكل إنسان يقرأ كتابه من حسناته وسيئاته. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ووضع الكتاب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طيب، هذا الآن نحن وصلنا إلى ما يتعلق بما بقي من تفاصيل اليوم الآخر، سنقف هنا عند عرصات القيامة وعند الحوض المورود، ثم بعد ذلك عند الشفاعة والصراط، هذا الذي سيأتي معنا في الدرس الثاني. يعني نحن نحتاج بارك الله فيكم إلى درسين إضافيين لنكمل بهما ما تبقى لدينا من شرح العقيدة الواسطية، اختصارا واقتصارا على النصوص، نصوص المتن للعقيدة، وأما الشرح فإنه سيطول. وعادة أن مثل هذه الأمور التي قد بينت في كتب التفسير، كتب الحديث، وتقرأ وتقرأ، إنما تعرف فيها القواعد العامة وما هي صلتها بالعقيدة. لماذا نقرأ الميزان والصراط والشفاعة؟ لنعرف ما هو معتقد أهل الحق في هذه الأمور التي هي من تفاصيل اليوم الآخر وكيف آمنوا بها، ولنعرف كذلك منهج الفرق الأخرى الذين ردوها. خوارج مثلا كذبوا بالصراط، كذبوا بالميزان، كذبوا بالحوض، كذبوا بالشفاعة، وهكذا أيضا عندك الروافض الذين قاربوهم في هذا وزعموا أن الحوض والشفاعة إنما هي خاصة بآل البيت وشيعتهم، والباطنية زعموا أن ما ذكر من النصوص حول عذاب القبر ونعيم القبر وحول البعث والنشور وتفاصيل اليوم الآخر هذه خيالات وأوهام ليست حقيقة، وإنما أراد بها الرسول أن يقرب الجمهور أو أن يجذبهم إليه فيخيل لهم هذه الأشياء، ولهذا سموا بأهل التخيل، يعني يزعمون أن كل ما ذكر من أخبار اليوم الآخرة ليس على حقيقته وإنما هو من باب التخيل وضرب الأمثال. وهؤلاء أيضا مكذبون بالجنة والنار ويزعمون أنه لا جنة ولا نار، وأن ما يذكر من النعيم ومن العذاب إنما هي رمزيات فقط تتحدث عن حالات نفسية في مواقف معينة. فهم لا يؤمنون، هؤلاء الباطنية تبعا للفلاسفة الدهرية، لا بجنة ولا بنار ولا ببعث ولا بنشور ولا بصغاط ولا بميزان ولا بشيء من ذلك. فجوهر العقيدة هو أن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، والإيمان باليوم الآخر أي بتفاصيل ما ورد عن اليوم الآخر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة الليل يعظم ربه ويوحده ويكبره ثم يقول أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. هذا كان يقوله في دعاء الاستفتاح عند قيامه لصلاة الليل عليه الصلاة والسلام. فنحن نعتقد أن كل ما أخبر به الله ورسوله فهو حق لا مرية فيه، وأن الساعة آتية لا مرية فيها، وأن ما حدثنا عنه من تفاصيل اليوم الآخر ابتداء من الموت ثم القبر، الحياة البرزخية بطولها وكاملها، ثم ما جاء بعد ذلك من البعث والنشور وهو التحريك والإثارة، ومن خروج الأجساد وهو البعث الجثماني، ومن افتراق الناس يوم القيامة إلى صفين، إلى أهل سعادة وأهل شقاوة، وأنهم يفترقون كما خلقهم الله تعالى يعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وأن النفوس هناك تزوج فينضم الفاسق إلى الفاسق والكافر إلى الكافر والمؤمن إلى المؤمن، وأن الناس يبعثون كما خلقوا حفاة عراة غرلا، وأن الأنساب والأسباب تتقطع فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأن الأسباب لا تنفع أصحابها إلا ما كان بين العبد وبين ربه وهو سبب الطاعة والقربة والزلفة، وأنه ليس بين أحد وبين الله تعالى سبب ولا نسب إلا العمل الصالح، وأن النجاة إنما هي بطاعته سبحانه وتعالى والتقرب إليه في الدنيا، وأن الناس تتفاوت مقاماتهم في الآخرة وعلى الصراط كتفاوت مقاماتهم في الإيمان في الدنيا، وأن الحساب آت لا ريب فيه، وأن الله سيسألك عن كل صغيرة وكبيرة وسيعرض عليك حساب لا يغادر صغيرة ولا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأنه يؤتى فيه بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأن الله لا يظلم أحدا شيئا، وإلى غير ذلك. إلى غير ذلك، سبيل النجاة في ذلك اليوم هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، شرعه ودينه الذي جاءنا به، التمسك به والإقرار به والالتزام به والعيش عليه والموت عليه. نسأل الله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سنتوقف اليوم عند هذا العنوان إن شاء الله تعالى، يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالتفاصيل اليوم الآخر، وفي تفاصيل ما يتعلق بالصحابة والقرابة هو الدرس الأخير بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. أكاديمية علوم، جزء أحب الأقمار.